الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فنستأنف في قراءة ما جاء من أبواب في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي عليه رحمة الله. وكنا توقفنا في الباب 34 وهو باب الوصية بالنساء. قال الإمام عليه رحمة الله: قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. أورد المصنف هذا الباب عليه رحمة الله لبيان أمر عظيم من أمور هذا الدين، وهو طريقة التعامل بين الأزواج. ولا شك أن الزوج والزوجة يعيشان أوقاتا كثيرة فيما بينهما، وهذه الأوقات تستدعي أن يكون لكل منهما حقوقا، أن يكون حقوق لكل من الزوج والزوجة، وأن تكون هناك واجبات، لأنهما يتعاملان معاملات كثيرة في البيت، بيت الزوجية. فأمر الله عز وجل أن تكون هذه المعاشرة فيما بينهما وهذا التعامل أن يكون بالمعروف، والمعروف هو كل ما جاء في شرع الله عز وجل أو كان معروفا بين الناس في عرفهم وأقره الشرع الإسلامي. أما الشيء الذي يعرف بين الناس وينهى عنه الشرع وينكره الشرع فهذا لا يكون معروفا، فلا يسمى بالمعروف. فالمعروف هو ما جاء في دين الله عز وجل من الأخلاق العالية وغير ذلك من المعاملات الحسنة، فهذا كله من المعروف. وأيضا الأمور التي تكون بين الناس فيما بينهم ويتعارفون عليها ولو لم ترد في الشرع لكن أقرها الشرع ولم يرد في الشرع ما ينهى عنها، هذا أيضا يدخل في المعروف. فالله عز وجل أمر بالمعاشرة بالمعروف، أمر بالتعامل، وأمر بالتناصح، وأمر بأن تجتمع هذه القلوب على المعروف. وأيضا وقال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. الخطاب الأول خطاب عام لكل الأزواج: وعاشرهن بالمعروف. وأما الخطاب الثاني وهو يختص بمن عدد في زواجه وكان له أكثر من زوجة واحدة، أمره الله عز وجل بالعدل في آية النساء، ثم بين في هذه الآية أنه لا يستطيع أن يعدل. الأمر الأول وهو أن يعدل بين النساء، ولكن بين أنه لا يستطيع أن يعدل. العدل الأول هو في النفقة وفي كل ما يستطيعه الإنسان من النفقة وغير ذلك، فهذا يؤمر فيه بالعدل بين الزوجات وبين النساء. وهنا بين أنه لن يستطيع أن يعدل في الشيء الذي لا يستطيعه، وهو الميل القلبي أو الحب القلبي، لأن الإنسان قد يفرق في الحب بين نسائه ولا يستطيع أن يحب هذه المرأة كما يحب المرأة الأخرى لاعتبارات كثيرة. قد تكون هذه المرأة مثلا سيئة الخلق ولا تستقيم له على حال، والأخرى تكون حسنة الخلق، فلا شك أن قلبه سيميل إلى من كانت تحسن إليه ومن كانت تطيعه ومن كانت تجلب له الخير وتجلب له السعادة والراحة والهناء، بخلاف التي تجلب له الشقاء فإن قلبه لن يميل إليها. فلذلك قال الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني حتى لو حرص الإنسان أشد الحرص على أن يحب كلا الزوجتين حبا واحدا فلن يستطيع، فلا بد أن يميل إلى إحداهما لاعتبارات كثيرة. لكن مع ذلك قال: فلا تميل كل الميل فتذرها كالمعلقة، أي أن الإنسان لا بد أيضا أن يعدل في كل ما أمره الله عز وجل أن يعدل فيه، أن يعدل في القسمة، وأن يعدل في المبيت، وأن يعدل في النفقة، وغير ذلك من الأمور. ثم أيضا في الميل القلب لا يميل كل الميل فيذر ويترك الأخرى كأنها معلقة بين السماء والأرض، لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة، فيتركها معلقة، ولا مثلا لا يجامعها ولا يأتيها في بيتها ولا ينام معها، فهذه لا تسمى أنها أو ليست هي بذات زوج يعطيها حقها من الزواج، ولا هي مطلقة تتزوج شخصا آخر، فلذلك وصفها الله عز وجل في هذه الآية بأنها معلقة، أي معلقة بين السماء والأرض، لا هي صاحبة أو ذات زوج ولا هي مطلقة. فأمر الله عز وجل أو نهى الله عز وجل أن يميل الإنسان كل الميل للمرأة الأخرى، فلا بد أن يحرص على أن يعدل وأن يؤدي جميع الحقوق لنسائه. ثم قال: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن أصلح الإنسان في هذا الأمر واتقى الله عز وجل ما استطاع، فإن الله عز وجل يتجاوز عنه الشيء الذي لا يستطيعه، ويغفر له ويرحمه في الشيء الذي لا يقدر عليه. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قوله عوج هو بفتح العين والواو. وهذا الحديث أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وغيره، يبين أن الواجب على الرجل أن يكون ناصحا لزوجته، وأن يعاملها المعاملة الحسنة، وهذه وصية الله عز وجل في كتابه: وعاشرهن بالمعروف، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم في سنته: استوصوا بالنساء. فهو يوصي الرجال بالنساء، وذكر العلة في ذلك: أن المرأة ضعيفة، أن المرأة ضعيفة وناقصة وغير كاملة، وهذا خلق الله، أراد أن يخلق الرجل كاملا في قوامته، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، فالرجل هو القائم على المرأة، وهذا أمر الله وشرع الله عز وجل لحكم كثيرة، فجعل هذه المرأة ضعيفة، وجعل هذه المرأة ناقصة، حتى يختبر الرجل في قوامته على هذه المرأة، وفي يعني عمله بهذه الوصايا. فذكر أن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، يعني خلقت من ضلع آدم عليه السلام، وأعوج ما في هذا الضلع وأعوج ما في هذا العظم هو ما كان في أعلاه. قال: فإن ذهبت تقيمه كسرته، أي أن هذا العظم إذا أردت أن تقيمه وتجعله غير معوج فإنك ستكسر هذا العظم. وكذلك هذه المرأة، فهي خلقت من ضلع، فلا شك أن فيها نقصا، وأن الإنسان سيجد فيها النقص، فلا بد أن يصبر على هذا النقص، وأن يعرف كيف يتعامل مع هذا النقص، وأن يعامل هذه المرأة لأنه يعرف فيها هذا النقص وغير الكمال، فيعاملها المعاملة التي تليق بها، ولا يتطلع أن تكون هذه المرأة كاملة، لأنها لن تكون له كاملة كما أراد، بل لا بد أن يجد فيها بعض النقص. إذا أراد أن تكون كاملة فإنه لن يستطيع أن يجد ذلك، وإن أصر على ذلك فإنه لن تستقيم له على طريقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تبقى معه على طريقة مستقيمة حسنة، بل قد يزيد الأمر يعني من الخلافات والشقاق بين هذه المرأة وهذا الرجل حتى يصل الأمر إلى الطلاق. فإن أرادها كاملة فإن هذا يطلب شيئا لن يكون ويطلب شيئا محالا. قال: وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. يعني إذا أردت أن تقيمها على طريقة التي تريدها أنت فإنك ستكسرها، وكسرها هو طلاقها. ولا شك أن الإنسان أو الرجل لا بد أن يصبر على هذه المرأة، ولا بد أن يصبر على دعوتها، ولا بد أن يصبر على أن يوصل الخير إليها حتى تستقيم على ما أراد الله عز وجل. وكذلك الواجب على المرأة أيضا أن تعمل على الاستقامة وأن تعمل على طاعة زوجها، فإن هذا من الأمور العظيمة التي أمر الله عز وجل بها المرأة. أما المرأة الغير المطيعة والمرأة الناشز والمرأة التي تكون بذيئة في لسانها وفي أعمالها وفي أخلاقها، فإن هذا لا شك أن مآلها قد يكون الطلاق أو قد يكون الشقاق والخلاف في كل الأوقات. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة إذا كان فيها شيء من العوج فإن الإنسان يصبر على هذا العوج ويستمتع بها وبها عوج، لعل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبهما. وستأتي أحاديث أخرى تبين هذا الأمر بيانا جليا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.